يجوز الإنسان أن يتعجل في اليوم. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه، ومنها أيضا خاتمة يكفي تحجيج غيره وبدنه، الله واليوم الآخر أن تسافر بلا قدر. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني كنت في غزوة كذا وكذا، يعني ظهر تسميع المجاهدين في غزوة من الغزوات، وإذا ظهرت حاجة حاجة لكن هو كتب في المجاهدين ومرات ذهبت في حجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اضطرب حجة مع قراتك، يعني اترك الجهاد واذهب حجة مع قراتك. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يسأله هل المرأة جميلة أو دميلة، لم يسأله صغيرة أو كبيرة، عجوز أم شاب، الرفقة آمنة أو غير آمنة، مع أن الرجل إذا كان يخفى عليه مثل هذا الحكم من باب أولى أن يخفى عليه الوصف. وهذا الواقع من أقوى الأدلة على القول بأنه لا يجوز للمرأة أن تسافر بلا لاحظوا أن قدم الحج على صوم رمضان، وهذا مذهب بعض الأئمة والشاهد من دلالة هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الهداء ببناء له أركان خمسة، إذا سقط ركن منها فإنه لا يقوم عليه. وهذا ما أخذ الإمام أحمد في المسألة السابقة من أنه يكفر من تعمد ترك الحج، وإن كان القول كما قلنا من حيث الدليل مرجوح، لكنه يؤكد على أن ترك الحج عمدا خطير، وأنه لا بد لولد الإنسان إلى ذلك. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خاطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج كله. إذا هذا دليل آخر على قضية الحج. فقال كل عام يا رسول الله فيسكت القصاص، وهذا من حرص الصحابه على التفقه والتبين في امر دينهم. فقال ابن القصاص: لو قلت لو كبرت ولم استطعت. صدق عليه الصلاه والسلام. تصور لو ان الحج يجب على كل قادر، ها، كل مره كل عام، كم سيستوعب الحرم؟ الان يقص الحرم مع هذا التنظيم الحاج، ومع انه لا يحج من المسلمين الا واحد من الف أو أقل من هذه النسبة، ومع ذلك يحصل هذا الاستماع. فلذا هذه صورة كثير من العبادات، أن الحج لا يجب إلا مرة من عمر وبالشروط التي مرت. يقول: ثم قال، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يلفت النظر إلى قضية منهجية. حينما يسمع الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يقول شيئا فليتبعه، لا يقع في شيء وقع فيه من تقدم. ما هو؟ قال: ضروري ما ترك. يعني انا قلت ان الله فرض عليكم الحج، خلاص الاصل ايش؟ فرض عليكم. ما تبين ذلك؟ فلا تسالوا عن اشياء ان تبدا لكم ايش؟ تسؤكم، وان تسالوا عنها حين نزل القران تبدا لكم عباد الله عنها. سكت الله عنها، فلا تتكلموا به. يقول: فانما فإذا أردتم في شيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتم عن شيء فإيش؟ فاجتهدوا. وهذا منهج. طيب، قد يكون قائل: هل نستمر في هذا بعد انقطاع الوحي؟ الجواب لا، بل نسأل عن كل ما أشكل، لا على سبيل التوقع بل على سبيل السؤال والتبين. لماذا يا إخوة؟ لأن الله عز وجل قطع الحرج بوقت نزول الوحي كما سمعنا قبل قليل. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إذا لم تكن تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل فلم ينقطع الوحي، خلاص انتهى التحديث، ما في شيء يحتاج إليه. فعلى الطالب أو على الإنسان أن يسأل. بهذا نعلم أن قول بعض الناس: يا رجل لا تسأل، حتى لا إيش؟ لا تسأل عن شيء إذا لم تكن تسؤكم، أسأل الشيخ يقول لك حرام تبكي. لا، هذا غلط. بل اسأل، ويجب عليك أن تسأل، فاسأل وهو الذكر إن كنتم لا تعلمون. لأن الوحي انتهى. وفي الصحيحين من حديث سعد رضي الله عنه: إن من أعظم المسلمين حبا عند الله من سأل عن مسألة فحبت عليه بسبب مسألة، لكن هذا انتهى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فبقي علينا أن نطبق قوله عز وجل: فاسأل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول: فإذا أردتم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، ولم يقل فأتوا. وسكت. لماذا؟ لأن الأوامر أيها الإخوة تحتاج إلى فعل، والفعل قد لا يكون مقدورا عليه في هذه الحالة. فالحج مثلا قد لا يستطيع في الوقت، الصلاة قد يستطيع الإنسان قائما، هذا هو الواجب، لكن قد يوجد من الناس قد لا يستطيع أن يصلي عليه قائما، فيقال له صلي قائما فلم تستطع، فقاعد ولم تستطع على الجنب. الصيام من شق عليه الصوم فإنه ما ينتقل إلى الطعام، وهكذا من عجز عن التيمم او شق عليه الوضوء بالماء فانه ينتقل الى التيمم وتسعى. لكن في الجوانب ماذا قال عليه الصلاه والسلام؟ واذا لم تكن في شيء فاجتنبوه، لان المطلوب في الدوام في هذا الترك فقط، اترك. يعني ما يجي احد يقول انا ما استطيع ان اترك الخمر، ما استطيع ان اترك الربا، ما استطيع ان اترك مثلا الزنا والعياذ بالله. لان ليس مطلوب منك ان تفعل حتى لو تقدر ولا تقدر، انما مطلوب منك ماذا؟ الكف والترك. ولهذا تجد أوامر الشريعة في هذا الأمور تغلق الأمور التي تؤدي إليها وهي الإسلام. ففي الزنا قال الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا النسل من النظر الحرام والسماع الحرام التي تهيج على الناس. فقال لا، في شغل الأمور حرم الله تعالى الأغاني التي توجد فيها أشياء تهيج، أو حرم الله سبحانه وتعالى شرب المسكر ولو كان قليلا، ولو كان قليلا حرم، لأنه سيؤدي إلى شرب هذا المسكر الأكثر. ما